وإمامها جبريل، مهرجان الملائكة، وأمام الملائكة إمامها جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عندما يطل علينا رمضان نتذكر القرآن وأثره في أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونرى حال هذه الأمة الآن وواقعها المؤلم المرير، ونقول يا سبحان الله، ما الذي دفع بهذه الأمة إلى هذا المستنقع الآثم؟ ما الذي جعلها تعيش في هذه الوهبة؟ ما الذي أنزل بها هذا الشر؟ ما الذي جعل الأعداء يصنعون فيها؟ نرى أنهم قد تركوا التعامل مع كتاب الله عز وجل. ألم يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وهو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اسمعوا ذلك جيدا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا الخطاب الرباني لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنعرف قيمة هذا الخطاب ولندرك قيمة هذا الأمر، يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليكم الكتاب بالحق إليكم؟ وإنما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لتأخذ هذه الأمة درسا في حياتها، إن ولي الأمر هو الذي يستطيع أن يقوم اعوجاج المجتمع، وإن ولي الأمر إذا صلح صلح المجتمع كله، وإن ولي الأمر إذا أخذ نفسه بمنهج الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأمة كلها تبعا لرأيه، تسترشد بإرشاداته وتأتمر بأمره ولا تتلكأ أبدا، لأنه لا يأمر بأمر من عنده، وإنما يأمر بأمر الله عز وجل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ليبين قيمة ولي الأمر المسلم في المجتمع. لو أن ولي الأمر أخذ حياته وأخذ توجيهاته وأخذ مصادر نظامه من كتاب الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يخرج على نظام ولي الأمر، لا يمكن أبدا، لأن نظام ولي الأمر مستقى ومستمد من كتاب الله تبارك وتعالى. وهل يعقل أن يخرج عاقل مسلم على هدي كتاب الله عز وجل أو على إرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو دور القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، دور القرآن الكريم في المجتمع، هدى للناس، هدى للناس، لم يكن للمسلمين وإنما للناس جميعا، هدى للناس. هذا هو القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، للحياة الدنيا وللحياة الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، بإرشاداته، بتوجيهاته، بأحكامه، بتشريعاته، بنظامه. لو أن الناس في شرق الأرض وغربها التزموا بهذا الكتاب لكانوا في طريق أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها الإخوة الأحباب، وينادي الله عز وجل المؤمنين وينادي الناس جميعا: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن الذي نزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما دور القرآن في الأجيال السابقة؟ ماذا فعل؟ كانت الأرض تتعيش ظلاما وظلما، وكانت الأرض تتخبط في الفساد وفي الضلال قبل نزول هذا الكتاب الكريم. فما الذي أحدثه القرآن الكريم في الأرض؟ غير مسار هذه الأرض. لقد وضع محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما نزل عليه هذا القرآن، وضع رجله وقدمه على خط الكرة الأرضية، تحولها من أقصاها إلى أقصاها. محمد صلوات الله وسلامه عليه حول الكرة الأرضية كلها من أرض كانت تتخبط في عبادة الأصنام والأوثان، من أرض كانت تتخبط في الضلال والأوهام، من أرض كانت تعيش في الظلام والأحلام، إلى واقع حي يتحرك لهداية الناس جميعا، ومن أبرزهم وأولهم خير الأنام محمد صلوات الله وسلامه عليه. مع القرآن الكريم: ووجدك ضالا فهدى. من الذي هدى رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه؟ الله سبحانه وتعالى. أليس الذي هدى الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا القرآن قادر على أن يهدي البشرية كلها؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر الآيات، العمل بمقتضى هذه الآيات. كانت الخمر عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد مصدرا للثراء وللغنى، مصدرا من مصادر الثروة، وكان الربا يعد ايضا مصدرا من مصادر الثروة. فلما جاء القرآن ونزل وقف من هذين الامرين موقفا عالجها اعظم علاج، عالجهما اعظم علاج. لم يفرض على الناس فرضا، لم يفتح لهم سجونا، لم يحدث لهم حدثا، كلا، وانما رب الضمائر، رب النفوس، رب الاحاسيس والمشاعر، سلط الاضواء على اضرار الخمر وشرور الربا ومفاسد الرشوة، فانطلق الناس من اناس كانوا يعيشون شرا وانقلبوا الى عيشة الخير والصلاح والهدى. اسمعوا ذلك جيدا، نحن الان في عالم نقول انه راق، وقد قرأنا كيف ان المخدرات وان المسكرات احدثت في المجتمعات خللا وانزلت بالدول شرا وضرا، فهل استطاعت الامم والمجتمعات ان تقضي على هذا المرض؟ فلنضرب مثلا بما قرأناه في جرائدنا، في جريدة الاتحاد، يقولون ان امريكا ام الحضارة والمدنية، انفقت في محاربة المخدرات، محاربة المخدرات فقط، انفقت في محاربتها في عصرنا الراهن وحياتنا التي نعيشها 11 مليارا من الدولارات وسبعة من عشرة، 11 مليار من الدولارات وسبعة من عشرة، 12 مليارا، 12 مليارا من الدولارات انفقتها. اتعرفون هذا العدد؟ انه يستطيع، هذا العدد الذي ينفق في محاربة المخدرات يستطيع ان يعيش مجتمع، يعيش دولة باسرها عاما او اعوام كاملة، يستطيع ان يكون مصدرا ضرا لثروة بلد لو استغل في الخير. في محاربة داء واحد تنفق هذه الاموال الطائلة. ولنأتي نحن الى الاسلام، كيف عالج الاسلام هذا الشر وهذا الضر؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. ففهم المسلمون ان الخمر لا بد ان يكون فيها امر لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك جاء علاج اخر، كانوا عندما يتحينون الصلاة كان هناك أناس يشربون الخمر فيتغيبون عن حضور الجماعة والجمعات، فنزل القرآن الكريم يعالج فيهم هذه الآفة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، هذا جانب آخر. فتعلموا ان يتركوا شرب الخمر من طلوع الفجر الى ان يصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وكانوا يشربونها بالليل. ثم عندما تعودوا على هذا تعودا، لا شرطة ولا سجون ولا فضايح ولا شرور ولا اثام ولا شيء من هذا القبيل، ولا أموال تنفق تبذل، لا تضيع للشيطان، لا. فلما تعودوا على ذلك نزل القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا كنتم تريدون الفلاح اجتنبوا هذا، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا. عندما وصل إلى قولي فهل أنتم منتهون، كل بكل المدينة المنورة بما عندها من جنان للخمر، وهذا الذي كان يضع الخمر على فمه يريد أن يشرب ما فيها، الكأس على فمه يريد أن يشرب ما فيها من خمر، عندما سمع بأذنه فهل أنتم منتهون جعلها تنزل على ثيابه ولا تنزل في جوفه. وجاء رجل إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنده خمر ليتيم كان يتاجر فيها ليتامى، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن عندي يا رسول الله خمرا ليتامى، فهل علي من بأس إذا بعتها الآن ثم بعد ذلك أجعل المال لهؤلاء اليتامى؟ وإذا بواحد يميل عليه، شأن الذين يسولون الفتيا أو يقولون الفتيا في مصالح تضر بالمجتمع ولا تنفع، قال له: اذهب وبعها فإنه لن يطلع عليك أحد. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا قال لك؟ قال: قال لي اذهب وبعها فإنه لن يطلع عليك أحد وأنت تعمل لمصلحة اليتيم. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم الانتفاع به، إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم الانتفاع به. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو دور القرآن في أمة القرآن. فهل تستطيع الأمة أن تعود للقرآن مرة ثانية؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بسمات وصفات المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واستغفر الله يغفر لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ولاة الأمر من المسلمين أنهم مطالبون قبل الرعية بأن يلتزموا بهدي هذا الكتاب الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربنا جل وعلا ويقول له: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لا تتبع أهواءهم. ونحن نقول هذا التوجيه لا تتبع أهواءهم، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوة هذه الأمة وأسوتها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يرضي الناس ولا يتبع منهجا امره الله عز وجل به. هل كان يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ارضاء الناس جميعا؟ لا يمكن ابدا. بدليل اننا نحن المسلمين ترى منا من يحمل اسم محمد وعلي وابي بكر وعمر وعبد الله اسماء لامعه، لكنه يستحل المحرمات ويستبيح المنكرات. فلو لم يكن هناك رادع، ولو لم يكن هناك منهج يحتكم اليه الناس جميعا كبيرهم وصغيرهم، لاصبح الفساد عاما كما نرى، اصبح الفساد ضارب، فهذا يميل الى شيء والاخر يميل الى خلافه، وهذا هو سبب البلاء النازل في العالم الان. هذا يحب الاسلام وذاك يحب الشيطان ويحب الضلال، هذا يحب الخير وذاك يحب الشر، ويمشي ويشجع الناس له للمشي فيه. هذه كلها ما سببها؟ ان سبب كل هذا البلاء وكل هذا التضارب انه لا طريق واحد يهتدي اليه الناس الان. ايها الاخوة الاحباب، لقد شهد لهذا الكتاب الكريم الاعداء قبل الاصدقاء. قال احد الذين لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، وهو من الانجليز، قال ما دام هذا الكتاب موجودا وما دام هذا الكتاب محفوظا بين دفتين، فلن تستطيع قوة على ظهر الارض ان تهزم اتباع هذا الكتاب، تهزم اتباع هذا الكتاب. قاله في مجلس العموم البريطاني وامسك الكتاب هكذا، ما دام هذا الكتاب موجود فلن تضيع هذه الامة ابدا. ونحن نقول بدورنا ان من حفظ هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى، والذي حفظ هذا الكتاب ايضا يحفظ اتباع هذا الكتاب العاملين به الملتزمين به. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ايها الاخوة الاحباب، بهذا الكتاب عاشت امتنا خير عيشة، وبهذا الكتاب ألف الله قلوبنا ووحد صفوفنا وأظهرنا قوة على أعدائنا، وأبرز هذا الدين على سائر الملل في ذلك الوقت. وهذا الكتاب هو لا ينقص منه حرف، إنما ينقص شيء واحد، أن يتجه المسلمون إليه ويأخذوا منهاجهم منه ويسيروا على هديه وضربه، وعندها سوف تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. إن أردتم نصرا فعليكم بهذا الكتاب الكريم، وإن أردتم عزا فعليكم بهذا الكتاب الكريم، وإن أردتم عدلا فعليكم بهذا الكتاب الكريم، وإن أردتم قوة فعليكم بهذا الكتاب الكريم. واسمعوا كلام الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا هو الكتاب الذي يحيي هذه الأمة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز في غيره أذلنا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.